بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فنذكر بأننا لخصنا في اللقاء الماضي أحوال المستثنى من حيث ما يجب نصبه وما يجب جره وما يجوز فيه وجهان، إما النصب والإتباع أو النصب والجر. واليوم إن شاء الله مع ما جاء في كتاب شرح قتل الندى من كلام ابن هشام في هذا الباب. قال: باب الاستثناء. الاستثناء بإلا. طبعا أشهر أساليب الاستثناء ما كان بإلا، ومعنى الاستثناء يعني إخراج شيء من حكم ما قبله، لولا هذا الاستثناء لدخل فيه. قال: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، يعني من صفات الأسماء. هو يتكلم هنا عن ما يجب نصبه. والمستثنى بإلا ده معطوف على مقياس السابق الحال، يعني من منصبات الأسماء المفعول به والمنادى والمفعول المطلق وكذا، ثم من منصبات الأسماء المستثنى بإلا من كلام تام موجب. وعرفنا أن معنى التمام أن يكون المستثنى منه مذكورا، ومعنى الإيجاب عدم النفي. نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، يعني لو قلت ما حضر الطلاب إلا واحدا فيترجح الإتباع، تقول إلا واحد، ما دام الكلام ما دام المستثنى متصلا، متصلا يعني من جنس المستثنى منه. فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، نحو: ما فعلوه إلا قليل منهم لم يصبوا في المنقطع، يعني يترجح النصب في المنقطع عند تميم. ووجب عند الحجازيين كل المواضع يدور نصب المستثنى أن يكون بإلا، سواء كان الكلام تاما موجبا أو كان منفيا مع المستثنى المنقطع. وواجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فاتباع الظن ليس من جنس العلم، فهو مستثنى منقطع والكلام تام منفيا. ما لم يتقدم فيهما فالنصب، يعني المواضع التي يجب فيها نصب المستثنى اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، اذا تقدم ايه؟ طبعا هذا الموضع لم نذكره في الملخص السابق، لان الملخص السابق كان عن المستثنى الذي هو متاخر بعد المستثنى منه. نحو: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فآل أحمد مستثنى تقدم على المستثنى منه وهو شيعة، فهذا يجب نصبه. أو فقد التمام الحالة الثالثة مع إلا، إلا الكلام معه على ثلاث حالات: أن يكون تاما موجبا أو تاما منفيا أو ليس تاما يعني ناقصا، يعني لم يذكر المستثنى منه فيعرب المستثنى حسب ما نقتضيه الكلام قبل إلا. او فقد التمام التمام فقد التمام معناه النقصان معناه النقصان. وقلنا ان كل اسلوب من اساليب المستثنى مع الناقص لابد ان يكون منفيا لابد ان يكون منفيا لانه لو اثبتنا لوقعنا في كلام لا يطابق الواقع. لو قلت حضر الا علي معناها ان الحضور تناول كل الافراد ما عدا علي وهذا لا يجوز. مدير النص بسلام كان متصل بان منقطع يعني ليس فيه. لماذا يا ايها الكرام؟ لاننا لو جعلناه تابعا التابع اسمه تابع يعني ياتي بعد المفعول فلا يصلح في المستثنى الذي تقدم عن المستثنى منه. ثم لو كان الكلام منفيا ان يكون تابعا لان التابع لا يتقدم على مفعوله. أو فقد التمام فعلى حسب العالمين نحو وما أمرنا إلا واحدة. أمرنا من خبر واحدة خبر ويسمى مفرغا. الأسلوب الناقص المنفي يسمى مفرغا. ما معنى مفرغ؟ قال يعني تفرغ العامل الذي قبل الى ما بعده. فلو كان فعلا يحتاج فاعلا غالبا ما بعد الا فاعل مش ما حضر الا علي. ولو كان مبتدا غالبا ما بعد الا خبر وما امرنا الا واحده وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم. قال في شرحه فائدة إلا أنها تفيد الحصر مع النفي. تفيد الحصر مع النفي يعني الأسلوب المفرغ من أساليب القصر ويسمى اسلوب النفي والاستثناء. من المنصوبات المستثنى في بعض اقسامه. عرفنا ان هناك مستثنى يجب نصب يجب جره ومستثنى يجوز فيه وجهان. شروط وجوب النصب على الاستثناء. الكلام هو مع المستثنى بإلا. والحاصل انه اذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب بالمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى. سواء كان المستثنى متصلا نحو قام القوم الا زيدا وقوله تعالى فشربوا منه الا قليلا منهم او موقفا كقولك قام القوم الا حمارا. ومنه في احد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هل ابليس متصل ام منقطع؟ ده هو معنى على احد القولين. يعني لو دخلناه في جملة المأمورين انه واحد من المأمورين ده كلام متصل. ولو قلنا لو رعينا الجنس يكون كلام منقطعا. احياء يعني حسب المعنى يعني مثلا ما لهم به من علم الا اتباع الظن ورعينا جنس العلم فليس الظن من جنس العلم. وقام القوم الا وعلم معنا في الاكراز ويقام القوم من الحمار وعلم الجنس ان القوم من البشر والحمار من غير البشر. يعني الجنس يعني الجنس في الزواج غير الجنس في المعاني. واضح؟ يعني ممكن يعني او الجنس له اعتبارات. هل جنس المؤمنين الذين يتوجه اليهم الامر ام جنسهم الخاص الذي يميز مخلوقا عن مخلوق؟ واضح؟ يعني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. معنى امنوا يعني يدخل فيه النساء. يدخل فيه النساء من باب انهم من ضمن من يدخلون تحت الامر او من يدخلون تحت الامر. فلو رأينا ان ابليس واحد من المأمورين بالامر بالسجود يكون مقصر. يعني الله لم يخص الملائكة. او يعني اذا كان خصهم اذا كان خاطرهم فالذين ادنى منهم يدخلون تحت هذا الامر من باب اولى. واضح؟ يعني اذا امر واحد الاعلى وهذا الاعلى معه من هو ادنى منه يدخل الادنى من باب اولى. من باب اولى يعني هو الاولى بالدخول. نعم؟ لا، اذا رأينا ده ان ابليس ليس من الملائكة. يعني احنا لك ان ترى يعني هم من الملائكة يعني من المأمورين، انهم مش من الملائكة كجنس، لا منهم كداخل في تحت الامر. ولك ان ترى انه ليس منهم على اساس انه ليس من جنس الملائكة. فهو تمام. انا اقول لك هو يعني ابليس هذا هل هو مستشفى متصل ام منفصل؟ امامك اعتباران، امامك ايه؟ فلو اعتبرت المأمور جنس المأمور كان متصل. المأمورين وليس إله، يعني إله المأمور هو من؟ ولو رأيت أن إبليس ليس من الملائكة في خلقه يبقى منقطع. جواز النسب والاتباع. فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب فلا يخلو إلا أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهين. أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل بدل بعض يعني بدل بعض من كل من عند البصريين العطف نفق عند الكوفيين. كأن الكوفيين يجعلون حرف الاستثناء بمثابة حرف العطف. وهذا ايه؟ رأي ضعيف. الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد. المستثنى منصب على ماذا أيها الكرام؟ على أنه مفعول به لفعل نابت عنه إلا. المنصوب مع إلا. أما المنصوب مع ليس وكان فكما عرفنا في اللقاء الماضي أنه خبر لليس وكان. والمنصوب مع ما عدا التي دخلت عليها ماء فعلى انه مفعول به للفعل معادلة. مثال النفي مثال النفي قال والإتباع أجود منه ونعم بغير الإيجاب النفي والنهي والاستثناء. طبعا الأصل في غير الموجب هو النفي، الأصل في غير الموجب إيه؟ هو النفي. النفي كأن المنهي إذا انتفهم كان الكلام نفي، يعني ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على معنى أنهم استجابوا لهذا النهي يبقى إيه؟ ملتفت منهم أحد إلا امرأته. واضح؟ طب الاستفهام كيف يكون فيه، كيف يكون فيه معنى النفي او معنى انه ليس موجبا ليس مثبتا؟ لان ما تستفهم عنه انت لا تعده واقعا. يعني اذا قلت هل أو مثلا أحضر الطلاب إلا عليهم، فحضور الطلاب عندك ليس محققا، ليس واقعا، ليس موجبا. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ السبع غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو، من الوافي ما فعلوه. طبعا الواو هذه قائلة مقام الجند والجيش، يعني جماعة مستثنى منهم. وقرأ ابن عامر وحده بالنسب على الاستثناء، وقال ايه؟ قال الاتباع اولى وارجح. ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، قرأ ابو عمرو وابن كثير بالرفع على الابدال من احد، قال ولا يلتفت منكم احد فاعل، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. وفيه وجهان، احدهما ان يكون مستثنى من احد، وجاءت قراءة الاكثر على الوجه المرجوح، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. هنا الآية قبل ذلك أسر بأهلك، فأصل بأهلك. يبقى بأهلك هذا الجار والمجرور في محل النصب. نحن نعلم أن الفعل ينصب مفعولا في نصب صلته ظاهرا إذا كان متعديا، وينصبه في المحل إذا كان متعديا بواسطة حرف جر. في أسر بأهلك أنا قال أخرج أهلك، فأهل هذه وإن كان مرجوعا خلاته لكنه منصوب في المحل. إذا جعلنا المستثنى من أهله طبعا لا يكون الكلام منفيا، يكون الكلام إيه؟ إذا كان أسر بأهلك هذا كلام موجب، هذا كلام موجب، فالمستثنى واجب النصب على انه من كلام تام موجب. على انه ايه من كلام كان الموجب وليس على الاتباع من اهل الكلام. يبقى لو كان امرأة مستثنى من اهلك في قوله تعالى فأسر باهلك الا امرأتك. وامرأة هذه قال ايه لا يستفق منكم احد. يعني كأن الله قال ايه وستنبينا جميعا ولن نلتفت الى العيب والرجوع الا امرأتك. كأنه جاء بيانا لما سيكون من حال بعض اهله. هناك رأي آخر على أن النصب هو الأرجح على أن امرأته ليست من أهله بالمعنى الديني بالمعنى الشرعي بالمعنى الذي قال الذي جاء عليه قول الله لنوح إنه ليس من أهلك. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الاستفهام معناه النفي. يعني كأن الله يقول لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الاستثمان قد يخرج لمعنى النفي مثل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان. قرأ الجميع بالرفع على الابدال من الضمير في يقنط ولو قرأ الا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز ولكن القراءة سنة متبعة. وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يوجبون النصب على أن الإتباع نقول أنه بدل بعض والمنقطع ليس بعضا من المستثنى من هنا أوجبوا النصب. ويقولون ما فيها أحد إلا حمارا. وبلغتهم جاء التنزيل قال الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن. وبنو التميم يجيزون النصب والابدال ويقرؤون الا اتباع الظن بالاسفل على انه بدل من العلم باعتبار الموضع ما لهم به من علم. اصل معنى الكلام ما لهم علم فعيل مجرور اللفظ مرفوع محل. ولا يجوز ان يقرأ بالخفض على الابدال منه باعتبار اللفظ لان الخافض له منه زائدة واتباع الظن معرفة موجبة ومنه زائدة لا تعمل الا في النكرات المنفية او المستفهم عنها. يعني تزاد من قياسا بعد النفي بشرط ان تكون داخلة على نكرة ما جاءنا من بشير ما لهم به من علم. فمن سواء كان الذي دخلت عليه فاهم او مبتدا يعني ما لهم به من علم وعلم مبتدا فلا يجوز الاتباع على الله. لماذا؟ لان اتباع الظن معرفه بالاضافه الى معرفه ومن الزائده ما تعمل في المعارف ما تدخل على المعارف والبدل يجوز ان يحل محل المبدل منه. أن العربية تبع سيكون إيه؟ بدلا. والبدل يحل محل المبدل منه. فاتباع الظن لا يجوز أن يحل محل لا يجوز أن يكون لهم من اتباع الظن. نعم ايوه ما لهم علم ربيل دين ربيل الجنة ما فيش متعلق ب هو طبعا العلم العلم مصدر فالمجار المجرور يتعلق بالفعل او بالاسم الذي فيه معنى الفعل لان الكلام في مين الزائده وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اجتمع هنا الى ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فقال من تفاوت فرجع البصر هل ترى فطورا فقال هل ترى من فطور طبعا يا ايها الفضلاء لا يزعجنا ان نقول ان من هنا زائدا متأدبا يقولون انها صلة لا يزعجنا هذا الكلام ونقول ان في القرآن زيادة كلا ان الزيادة يعني عن اصل المعنى عن اصل وضع الكلام والكلام حتى يكون بليغا كما عرفتم في البلاغة ان يأتي مطابقا لمقتضى الحال ومقتضى الحال هنا يستوجب زيادة من يستوجب ان تكون من موجودة في الكلام حتى تفيد العموم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لو قال تفاوتا قد تقول تفاوتا لا يعد يعني قد يكون التفاوت لكنه لا يعد تفاوتا قال لا ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت يعني من اول ما يطلق عليه معنى تفاوت كذلك في فرجع البصر هل ترى من فطور قد تقول هل ترى فطورا يعني فطور تعدها فطورا شقوق تعدها شقوقا وقد يكون شق لا يعد شقا انما الله تبارك وتعالى نفى عن محكم خلقه وبديع سنه ان يكون فيه شيئا من الفطور ولو كان من اول ما يطلق عليه اسم الفطور يعني الذي يتجاوز عنه في صناعة البشر مما لا يتبار مما لا يعد ايضا في خلق الله تبارك وتعالى اسم الفطور فعلى كل حال يعني هناك مواضع من ناحية النحو من ناحية الصناعة النحوية نقول ان عندنا حرف زائد حرف جر زائد يعني زائد عن الاصل الذي عليه الكلام يعني هذه وحرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق يتعلق به لا يحتاج اليه يعني حرف الجر الاصلي لا بد ان تبحث له عما يتعلق به في الكلام كما بحثنا في كلمة به ما لها به من علم مش ما لها علم مطلق ما لها علم بالذي ادعوه ما لها علم بالذي ادعوه فحرف الجر الاصلي لابد له من يتعلق يعني اصل المعنى لا يتم الا به اما حرف الجر الزائد فاصل المعنى يتم به لكن اصل المعنى قد لا يكون هو المراد اصل المعنى قد لا يكون هو ايه قد لا يكون هو المطابق لمقتضى الحال انما نريد معنى زائدا نريد معنى غير اصل المعنى واضح نعم نعم شرط زيادتها لا تقول جاءني من احد، لا تقول جاءني من احد، ولا تقول لا جاءني من احد. انما ليس كل نفي او استفهام يستلزم ان تكون مدعمه من ذلك. نقول اذا استدعاها المعنى، اذا طلبها الحال الذي فيه الكلام، ما دام طلبها بعدم مجيئها هو المحل للبلاغه، ومجيئها هي البلاغه. واضح؟ فكلمة زيادة هذه في في في في في الصناعة النحوية، يعني الصناعة النحوية اللي هذه الجملة يمكن معناها كده، معناها يا أيها الغالبون لا تبحثي عن متعلق يتعلق بهذا المجار والمجرور، لا تبحثي إيه؟ عن متعلق يتعلق به هذا الجار والمجرور. الحرف ده لا لا لا يصير متعلقا متعلق به. واضح؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه يوجد النص باتفاق. قال تقدم المستثنى على المستثنى منه يوجد النص باتفاق. بعض الان في نسخة هذه قد لا يكون موجودا عندكم. مطلقا هي باتفاق، يعني لما في نسخة مكتوب باتفاق في نسخة مكتوب مطلقا المعنى واحد. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نسبه مطلقا، وسواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد، أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القومي. قال الكوميتي: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. طبعا الكوميت شيعي. ونحن في استشهاد في النحو لا ننظر الى عقيدة المتكلم، انما ننظر الى هل هو مما يحتج بكلامه ام لا. فنحن نحتج على في النحو حتى في معرفة بعض الفاظ القرآن الكريم في التفسير نحتج بشعر العرب في الجهلية، ليس من باب أننا ننقل معنى كلامهم، أننا ننقل صناعتهم، أنهم في صناعة الكلام يأتون بهذه الأسئلة وبهذه الكلمات. وإما لو قمع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المطلع. اسمه ايه؟ اسمه ايه في النحو؟ تابع. اسمه ايه؟ تابع. يعني المصطلحات النحوية او المصطلحات في كل العلوم بين المصطلح وبين اصل المعنى اللغوي مناسبة، يعني لو بين مصطلح هكذا بالعلم لا مناسبة، يعني الفاعل سمي فاعل عندهم في اكثر الاحوال هو الفاعل للفعل للحدث، سمي المبتدا المبتدا لانه في اكثر المواضيع مبتدا به طلعت الجن، سمي الخبر خبرا لانه يخبر عن المبتدا به بحديث وهكذا. فسمي الاعرابي اعرابا لانه ابانه واظهار للمعنى، اصل الاعراب اللي هو الابانه. فانت لو رايت فلانا يمشي وراء فلان تقول من التابع من المتبوع؟ الذي يمشي الامام هو المتبوع. هكذا في اللغه، يعني هكذا في الايه في الكلام، هكذا في الكلام. حتى ان شاء الله ان شاء الله يعني في البلاغه حينما نتكلم عن تقديم المسند، كان من الاصل في المسند في الجمله الاسميه ان ياتي بعد مسند بلد، حينما نقدمه بعونه للعنايه به للعناوي كان مثل الراجل اللي مشي قدام ده. واضح؟ عشان يعني الامر ان شاء الله كده عندكم يتصور. واذا كان الكلام السابق على الا غير كان، ومعنى به ان لا يكون المستثنى منه مذكورا، وعرفنا لماذا سمي غير كان، لأنك لو اكتفيت بما قبل إلا ما تم المعنى، لو قلت ما حاضر وسكت لا يفهم معنى إلا إذا كان هناك مسؤول عنه، هل حضر زيت وما حضر إذا في فعل، ما حضر إلا هؤلاء الكلام يتم إلا بكلمة هؤلاء. ونعني به أن لا يكون المستثنى له مذكورا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحق لو لم توجد إلا، فيقال ما قام إلا زيدا بالرفع كما يقال ما قام زيدا، وما رأيت إلا زيدا بالنصب كما يقال ما رأيت زيدا، وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد. إذن إلا وأيها الكرام الذي كان يسأل عن إلا وبل هي وعمل لها لماذا جاءت؟ جاءت لتنقض النفي فتفيد الحصر. تنقض النفي إلا نقضت النفي، يعني لو حذفت إلا تقول ما حضر زيد، جئت بإلا ما حضر إلا زيد نقضت النفي. نقضت إيه؟ النفي. ونقضت النفي عن كل ما عدا زيد، عن كل ايه؟ يعني نقضت النفي عن زيد واثبتته كل من عداه، واثبتته ايه؟ لا، هذا معنى الحصر، انك اثبتت المعنى الواحد ونفيته عن غيره، بمعنى ايه؟ الحصر. وطبعا ده كلام سياتينا في البلاغه، ونعرف بقى قصر الصفة على المشوف والمشوف على الصفة. ما حضر إلا زيد يبقى قصر إيه عليه؟ المقصور علينا بعد إيه؟ ده صفة على المشوف. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم يبقى قصر إيه؟ موصوف على صفة. يعني قصرنا محمد صلى الله عليه وسلم على صفة الرسالة. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم له اوصاف اخرى، لكن في هذا السياق الذي كان يظنه انه ما دام رسول يبقى لا يحق للموت ولا القتل ولا الى ذلك، فقال الله عز وجل قد خلق من قبل افئل مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. يعني محمد في هذا المقام رسول فقط، يعني انما في بقيه الاوصاف البشريه تلحقه او يلحقه ما يلحق البشر، الا ما كان منه من النقائص فهو منزه، او الرسل جميعا منزهون عنه. وما مررت الا بغير الجبر كما يقال ما مررت بغير، ويسمى ذلك استثناء مفرغا، لان ما قبل الا قد تفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه. ما قبل الا تفرغ ليه؟ بما بعدها. انما حاضر القوم، حاضر اخذت القوم وشغلت به واخذت سعيها، اخذت ايه؟ فاعلها، اقتفت، نجت الا فانفصلت. ما بعد الا نبحث له عن اعراب غير ايه؟ غير الكلام الذي قبل الا. والاستثناء في ذلك كله من اسم عام من محذوف، فتقدير ما قام الا زيدا، ما قام احد الا زيد، وكذا الباقي. يعني في الاستثناء المفرغ هناك مستثنى منه مقدر، هناك مستثنى منه مقدر مفهوم من الكلام. يعني قلنا نفت الحدث عن زيد فيما حضر الى زيد واثبتته ايه؟ واثبته النفي للجميع من العذاب، كان معنى الكلام ما حضر احد الا زيد. ولذلك اذكر في هذه المساله ان تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث يجوز اذا فصل الفاعل المؤنث عن الفاعل. لو قلت ما حضر اليوم سعاد او فاطمه يجب ان تقول ما حضر او ما حضرت اليوم سعاد. اما اذا كان الحصر بالا فواجب التذكير. لو اجد الان يجب التذكير كل ما حضر الا سعاد لا تؤلف. لان الفعل في الحقيقه مسند الى احد المقدر. ولا تقول ان حضرت الا سعاد، لكن لو قلت ما حضرت اليوم سعاد وقفلت بغير الا جاز التلميس والتذكير. يبقى لماذا وجب التذكير ولا يجوز التلميس؟ لان الفعل في التقدير مسند الى فاعل مذكر هو احد المقدر. ويستثنى بغير وسوى خافضين وربين بالاعراب الاسم الذي بعد الا. يبقى المستثنى بغير وسوى واجب جره وغير وسوى ياخذان حكم المستثنى منه. طيب لو قلنا يا محمد ومحمدان متجاوران، وقلنا يا محمد لو قلنا حضر الطلاب غير خالد فكيف نضبط غير؟ غير بوجود نصب، لاننا لو حذفنا غير ووضعنا الا لاخذ ما بعدها حكم النصب الواجب لان الكلام هو تام نسبه. محمد ما حضر الطلاب غير 13 او ما ادري يعني او ادري غير ايه؟ غير على الراجح او غير على الجواز. غير او غير. طيب ما حضر غير 7 مثلا. طيب من غير ما حضر يبقى غير عنها فاعل عملناه ايه؟ فاعل. واضح؟ طبعا الصيغه لن يظهر عليها الاعراب لانها مقصوره. فهمنا؟ ولذلك يقولون ايه؟ ضع غير مكان الا ربط بالشكل. يعني في اصاليب ضع غير مكان الا ربط بالشكل. فحينما تضع غير مكان الا ستضبط ما بعد غير بالجر مطلقا. وهذه قضيه فحشه. ثم تضبط غير بحسب الاسلوب. وبخلا وعدل وحاشا نواصب او خوافض. نواصب على انها افعال، وخوافض على انها حروف خفض او حروف جر. هذا ايه؟ اذا كانت خلا بدون ما، بدون ان تسبقها ما، وكذلك عدد. وبما خلا وبما عدا وليس يلا يكون نواصبا. مع ما خلا ومع عدا منصوب على انه مفعول به، ومع ليس ولا يكون منصوب على انه خبر لليس او خبر للا يكون. وعرفنا في مثل هذه الاساليب ان فاعل ما عدا ضمير مستتر وجودا، وكذلك اسم ليس او اسم يكون او اسم لا يكون ضمير مستتر وجودا تقديره هو يعود الى البعض المفهوم من اسلوب الاستثناء. يعني اذا قلت حضر الطلاب ما عدا زيدا كانه قلت ما عدا البعض زيدا. حضر الطلاب ليس زيدا كنحوس ليس هو اي البعض زيدا. الاستثمار في بعض لم يكتب في الفعل. ليس البعض زيدا. مش بالضرورة الوقت الى ضمير ولا شيء. او قالوا الى اسم الفاعل المفهوم من الفاعل. يعني احنا عندنا ضمير مستثنى جدا. الضمير المستثنى جدا لا لابد ان يكون له عائد يعود عليه. لو لا لو لم نجد له عائد نسميه ضمير الشأن. نسميه ايه؟ لان هنا في لابد ليس هذا من وضع ضمير الشأن. لابد ايه؟ ان يقدر له عائدة يعود اليه. العائد ده يا اما كلمة البعض المفهومة من اسم الاستثناء يا اما اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. يعني حاضر طلابي ليس زيدا ده ليس هو اي الحاضر. حاضر طلابي ما عدا هو اي الحاضر. وقد تجعل الضمير المستتر يعني تحقق فيه ان يكون عائدا الى اسم الفاعل المفهوم من الفعل في بعض المواضع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين نشربها وهو مؤمن. الفعل يزن ذكر فاعله والفعل يشرب لم يذكر فاعله ولم يبنى المفعول يعني لابد له فاعل والفاعل لا يستغنى عنه فإن جدته بعد الفعل وإلا فقدره ضميرا مستترا. طيب ولا يشرب الخمر أين فاعل يشرب ضمير مستتر تقديره يعود على من؟ طبعا لا يعود على الزن لأن الزن قد يكون غيره شارب الخمر يبقى يعود على الشارب المفروض من يشرب. وسهل هذا التقدير ذكر اسم الفاعل مع الفعل الاول لا يزن الزاني. Thank you. على علم هذه الأدوات أفعال ما خلا وما عدا وليس ولا يكون أفعال. فإذا كان المستثنى بعدها منصوبا فلا بد أن تكون قد استوفت مرفوعها. المرفوع لها ما خلا وما عدا فاعل، والمرفوع ما ليس ولا يكون اسم ليس. هذا الفاعل هذا الاسم ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من أسلوب الاستثناء أو على اسم الفاعل المفهوم من الفاعل السابق. قال الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام. ما يخطب دائما وما ينصب دائما وما يخطب طارة ما ينصب أخرى. فأما الذي يخطب دائما فغير يسير، تقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوى زيد بخطب زيد فيهما، وتعرض غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام. فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيد بنصب زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع، كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا. كما نعرف النصب على الاستثناء والرفع أو أيا كان النوع الآخر من الإعراب على أنه بدل من المستثنى. نقل إلى المستثنى مهما كان مرفوعا بالنصب والرفع، منصوبا ينصب من وجهين، مجرورا ينصب أي جر. يعني متى يجوز نصب المستثنى من وجهين اذا كان بإلا من كلام تام من فيه والمستثنى منه منصوبا مثل ما رأيت الطلاب إلا زيدا فزيدا لو جعلته على المستثنى منصوب لو جعلته بدل منصوب ومنصوب من وجهين وزيد المرابع التي يميز به المتفوقون وليس المتفوقون كما تقول قام القوم خلاص قال لي وتقول ما قام القوم غير حمار بالنسبة عند الحجازيين وبالنسبة والوطن عند الثمانيين وعلى ذلك فقس وهكذا حكم سوى خلافا لصيب عليه فإنه زعم أنها واجبة النصب على الزكية دائما أيضا يا كرام حاضر يعني الكوفيون لما أجازوا ما قام القوم إلا حمارا في أجازوا فيه أن تقول ما قام القوم إلا حمارا على أن القوم يتبعهم ما شيئتهم ودلابهم كما قلنا في إبليس يعني إبليس لك أن تجعله داخل ضمن الملائكة في الأمر وأنه تابع لهم أيضا فكذلك يعني الثمانيين خلال أرجازه معلش الحمار بدل يعني صفحة خلال محل الثلاث قال يعني تابع له نعم محمد وعلي فقال يعني هنا من كنا ومن هنا من كنا لما جاء محمد وعليا يجيش عليا وعليا على العطف يديه انما لو كنت يعني رأيت محمدا وعليا يجيش في علي كان نصب على العطف والنصب على النهر مكانها لم نحصر المواضع التي ينصب فيها الاسم من وجهين لما قلنا متى يكون المستثنى منصوبا من وجهين الثاني ما ينصب قال ايه وهكذا حكم الصور يعني الصور نفسها ايضا تاخذ ايه الرسم او النصب او الجر حسب اسلوب الكلام حسب الاسلوب الذي قبله قال خلافا لصيب عليه فانه زعم انها واجبه النصب على الزكيه دائما يعني صيبويه يجعل صور اسم من اسماء من الزيوف طبعا يا ايها الكرام قلنا ان الصور في رفعها ونصبها وجرها كل ظروف مقدر فيه لا يظهر يعني يعني قالوا إن سوى من الظروف الملازمة للزكية احنا عندنا ظروف متصرفة يعني تخرج عن الزكية إلى الفاعل والمفعول والمبتدأ ككلمة له من اسمه تأتي فاعلا وتأتي مبتدأ وفي الظرف فعند سبويه الله قال إن من الظروف المنازمة للزحفية سبا لا تخرج عن الناس على زحفيه إلا في ضرورة الشعب. لأن يقول مثلا زيد سواك يعني غيرت مثلا على الله خبر أن جاء سواك مثلا على الله فاعل. قال هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر. أما وهي مستعملة بمعنى تفيد الاستثناء فهي ظرف تضمن معنى الاستثناء إلا المهم فيها في لفظها لم يظهر عليها إعراب. فلك على رأي سبويه أن تقول في ما حضر الطلاب سوى زيد أن تجعلها في محل نصب دائم. ولك أن تجعل على رأي غيرهم أن تقول ما حضر الطلاب سوى أن سوى مرفوعة بضمة مقدرة على أنها بدل أو منصوبة بفتحة مقدرة على أنها مستثنى على أنها مستثنى. يقول بي عن الثاني محجوب الثاني ما ينصب فقط وهي أربعة ليس ولا يقول وما قال وما عدا. تقول قاموا ليس جيدا. طبعا قاموا لن تطلبها في أول الكلام لابد أن يكون سبق جماعة تتحدث عنه وتقول قاموا. كان في قوله تعالى فشرب منه. ولا يكون زيدا وما خلا زيدا وما عدا زيدا. وفي الحديث وما انهار الدنا وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن الظفرى. يعني كل ما جرح الحيوان وذكاه من اي شيء حاد جاز أكل المذكى والمذبوح إلا إذا كان هذا الجرح وهذا القطر بالسن أو بالظفر. واختلف العلماء هل السن في الفم أم السن مطلقة. يعني لو وجدت مثلا سن حيوان قد مات وهو سن جارح هل يجوز الوقت دي ام لا؟ طبعا في باب الفقه ان شاء الله حينما تأتيكم هذه المسألة. لماذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة والزفرة؟ لأن الذي يقطع بأسنانه أو بأظفاره لا يستطيع القطع إلا إذا قبض على حلق المذبوح او رقبته فيكون موته بالخلق قبل موته بالجرح. من هنا قال صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. وقال لبيد كل ما ذكر اسم الله عليه كل ما انهار الدم من قشرة الأسد. قشرة الأسد ساعات بتبقى جارحة خلي بالك يا رب. هذه قشرة الأسد هذه ممكن تذبح بها. يبقى كل ما قطع الحلقون والمريء والوجدين من أي آلة حادة يعني ليس بالنفس أن تكون سكين. طبعا لعلكم تعلمون ان هناك من الذين يكونون سكين يكون فاكرة مسامير هو كلام لا اصل له. طبعا ده السكاكين يقال يصلي على اول سكاكين بالمسمارين الناس كلها تشتريهم وبعدين يقول لا بس يقولون لك تشتري طبعا السكين لما تعب مسامير. فكل ما أظهر الدماء ليس البعض أو ليس هو أي منظر للدم السن والصفر. ألم نقل إن الفاعل أو إيه أو اسم ليس ضمير مستتر يرجع إلى إما إلى البعض المفهوم من الكلام السابق أو إلى اسم الفاعل المفهوم من الفاعل. لو سلمني هو ودني السنة جفل. وقال لبيد فلا كل شيء ما خلى الله باطل وكل معين لا محالة زائل. هم قالوا إلا معين الجنة لما لابد تكلم عن الجنة يعني يا قاسم. هذا الشكل أو نحن الكلام لا ما ليس ما ليس ولا أقول لا لا ليس لك بحث عن الكلام قبلها ما ليس ولا أقول ليس ولا أقول إذا جاءت في كلام وكان المعنى استثناء نفلت المستثنى منه مطلقا. طبعا ما ليس هذه في الاستثناء حكاية مع سبويه عالم النحو كان يطلب الحديث في اول طلبه فشوفه ان عليه حديثا انا لا اذكر نفس الحديث لكن معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من اصحابي له علي فضل الا كفاته ليس فلانا ليس ابا بكر مثلا. فسبويه ده فكر بقى ليس قال ليس ابي بكر كان يرد شيخه قال ليس ابا بكر وانتهره فقال لا اطلبن علما لا يلحنني به احد وذهب وطلب النحو.